الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قول صاحب المنازل: المحبة أول أودية الفناء، العقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، وهي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة. سبق شرح هذه العبارة إلى قوله منازل المحو، وذكر منازل المحو، مقامات المحو، أولها محو الأفعال في فعل الحق تعالى، فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا. وقد ذكرنا ما يمكن تصحيحه في هذا الكلام، هو أن العبد دائما يشهد أن الله عز وجل هو الذي أقدر عباده على الفعل، وأنه لولا جعل الرب لهم فاعلين لما تمكنوا، كما قال سبحانه وتعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فالله أخرجهم، وقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. الله الذي جاوز ببني إسرائيل، وقال عز وجل عن إبراهيم: ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالله أقامه في الصلاة، جعله مقيما للصلاة، وذلك لا يمنع أن يكون للعبد فعل، لكنه ليس مستقلا، فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا. المعنى الباطل أن يراهم منفعلين فقط، لا فعل لهم أصلا، لا يفعلون شيئا. وهذا القول قول بالجبر، ومناقض للحس، مناقض للشرع، مناقض للأدلة النقلية والعقلية. ولكن المطلوب أن يشهد العبد أن الله جعل العباد يفعلون، مؤمنهم وكافرهم، وأنهم لا يفعلون مستقلين. قال: والثاني محو الصفات التي في العبد، فيراها عارية ويراها وهبة وهبها، ليستدل بها على بارئه وفاطره وعلى وحدانيته وصفاته، فيعلم بواسطة حياته، حياة نفسه، معنى حياة ربه. يعني يفهم معاني الكلمات، لولا هذه المعاني، يعني هذا القدر من التواطؤ، لما فهم معاني أسماء الرب. يقول: يعلم بواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه، معنى علم ربه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصفات فيه لما عرفها من ربه، إنما عرف معانيها حين وجد هذه الصفات في نفسه. فمحو الصفات التي في العبد، المحو هنا يرى أولا علمه إلى علم الله، علمه وعلم الخلائق في علم الله عز وجل، كما أخذ العصفور من البحر. ما قدرته وقدرة العباد وقدرة الخلق جميعا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى إلا يعني أقل من قطرة في بحر. فهو يشهد إذن كمال الرب سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته، ويشهد محدودية صفات العبد وضعفه. فهذا معنى المحو، وإن كان لابد أن يشهد نفسه موجودا ومتصفا بصفات الحسنة منها، يحاول أن ينميها ويستثمرها، والقبيحة منها يحاول أن يتخلص منها. وقال: وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلي: اعرف نفسك تعرف ربك. يعني كلما ترد من صفات الكمال في نفسك، فالله عز وجل أولى بها، وهذا الذي يسمى قياس الأولى، أو اعرف نفسك بالنقص الذي فيك تعرف ربك بالكمال، ده تفسير آخر. يقول: وهذه الصفات في الحقيقة أثر الصفات الإلهية فيه، فإنها أثر أفعال الحق، وأفعاله موجب صفاته وأسمائه. فإذا عاد الأمر كله إلى أفعاله، وعادت أفعاله إلى صفاته. الإيمان بالقدر أن الله جعل العبادة يتصفون بهذه الصفات ويفعلون هذه الأفعال، وكل هذا من أنه سبحانه وتعالى الحي القيوم. يقول: ففي هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس ووجودها الذي ليس بحقيقي، ويثبت شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي. يعني إيه معنى الذي ليس بحقيقي؟ يقصد أن هذه الصفات كانت عدما وتؤول إلى العدم. الإنسان كان بلا إرادة ويصير بلا إرادة، كان بلا قدرة ثم يصير بعد قدرته إلى العجز وانعدام القدرة مرة أخرى، كان بلا حياة ثم أحياه الله ثم يصير إلى الموت مرة أخرى. لذا قال أن هذه الصفات ليس وجودها حقيقيا، لكن الكلمة بلا شك فيها إيهام. نقول ليس دائما، ليس على الكمال، ليس إلا لائقا بالعبد، وليس أنه ليس وجودا حقيقيا على إطلاق كلمة ليس حقيقيا. صفات الرب عز وجل أزلية أبدية لم يزل متصفا بها، وصفات أفعاله لم يزل متصفا بها إذا شاء سبحانه وتعالى. يقول: فالله سبحانه منح عبده هذه الصفات ليعرفه بها ويستدل بها عليه، منحه السمع والبصر والعقل والقدرة، ليعرف بها أن الله الذي وهبه هذه الصفات أولى بكل كمال. يقول: فإن لم يفعلها تحتمل ذلك وذلك، بمعنى أنه يستعمل هذه الصفات في الاستدلال بها على الله، عطل عليه طريق المعرفة والاستدلال بها، أصبح سمعه وبصره وعقله مجرد أدوات ينتفع بها للتلذذ، حيث لم يستدل بها على الله، لم يستعمل البصر والسمع والقدرة فيما يحبه الله. قال: فهذا الذي لم يستعمل سمعه وبصره وقدرته فيما يحبه الله صارت هذه الصفات في حقه بمنزلة العدم. قال: فصارت بمنزلة العدم. ولهذا يوصف الغافل عن الله بالصمم والبكم والعمى والموت وعدم العقل. نعم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الكفار صم البكم. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا مثل المؤمنين والكافرين. المؤمنون أحياء. حياة الكفار لما لم يستعملوها في معرفة الله وطاعته صارت كالعدم، فصاروا أمواتا. قال: أما الثالث محو الذات، وهو شهود تفرد الحق تعالى بالوجود أزلا وأبدا، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وورود كل ما سواه قائم به وآثر صنعه. الله قائم على كل نفس بما كسبت، والعباد ما قاموا إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول: فوجوده هو الوجود الواجب الحق الثابت لنفسه أزلا وأبدا، وأنه متفرد بذلك. طبعا محو الذات هذا قد يستعمله المتكلمون على وحدة الوجود، وأنه إذا وصل إلى هذه الدرجة شهد الكون كله ليس إلا ذاتا واحدة. وأحسن أحوالهم أن يحمل كلامهم على فناء الشهود، بمعنى أنه يحصل له أن يفنى عن شهود السوى، أن يفنى عن شهود من سوى الله، وهذا ليس بمطلوب، وإنما المطلوب أن تشهد أن الله الذي أقام عباده، وأن الله الذي أوجدهم، أوجد ذواتهم، وأنه هو الموصوف أزلا وأبدا بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن. فيضمحل في حس الإنسان، ليس أنه يزول بالكلية، ولكن يشعر بمدى صغر نفسه زمانا ومكانا بالنسبة إلى وجود الرب سبحانه وتعالى. يعني شعور الإنسان بقصر المدة التي يقضيها على وجه الأرض، إنما يدرك بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يعجب ولا يغتر ولا ينسى ولا يطغى، لأن وجوده مجرد وجود مؤقت صغير جدا زمانا ومكانا. المعنى الباطل محو الذات، بمعنى أن يعتقد انعدام الخلق وفناء الخلق في ذات الرب تعالى. الله عز وجل هو بائن من خلقه فوق عرشه، بائن يعني منفصل. يقول: وهذا المحو يصح باعتبارين، أحدهما اعتبار الوجود الذاتي، ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار. يعني إيه الوجود الذاتي؟ يعني هو الذي أوجد ذاته، ده صحيح. هل أحد من العباد أوجد ذاته، أو هو موجود بذاته مستغن عن غيره في وجوده؟ قطعا لا، بل كل إنسان يجزم بأنه مخلوق. اتولدت إمتى؟ اتولدت إمتى؟ ها؟ سنة 88. كل واحد تقول له اتولدت إمتى يقول لك إيه؟ تاريخ ميلاد، مش كده؟ إذن أنت كنت قبل كده إيه؟ غير موجود. إذن كيف يمكن أن يدعي مخلوق أنه موجود بذاته؟ ده وبعدين هو يقر بأنه لم يوجد نفسه. كل عاقل يقول أنت لوجدت نفسك؟ قطعا لا. يبقى إذن يستحيل أن يكون موجودا بذاته. لذلك قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا بد أن يكون لهم خالق سبحانه وتعالى. يقول: إذ ليس مع الله موجود بذاته سواه، وكل ما سواه فموجود بإيجاده سبحانه. الاعتبار الثاني المحو في المشهد، فلا يشهد فاعلا غير الحق سبحانه وتعالى، ولا صفات غير صفاته، ولا موجودا سواه، لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره. وأما محو ذلك من الوجود جملة فهو محو الزنادقة. هذه القضية بتاعت وحدة الوجود، اللي هو بقى يقول إن الوجود ده ملوش وجود، إن وجود العبد ليس له إيه؟ وجود، مفيش، ملوش وجود أساسا، إنما هو شيء من إيه؟ هيقولك ده حاجة كده جزء من كل، أو أنه شيء يعني ظهر في هذه الحقيقة أن وجوده هو نفس وجود الرب، اللي هو قول بوحدة الوجود. ده بيقول إيه؟ المحو في المشهد فلا يشهد فعلا غير الحق. احنا قلنا الحتة دي إيه اللي نشهد فيه الصح فيها؟ لا نشهد فاعلا بذاته، لا نشهد فاعلا لا يحتاج إلى أحد إلا الله. لكن انت بتشهد ان العباد يفعلون، ولكن بجعل الله لهم ايه؟ يفعلون. وصفاتهم المحدودة ايضا الله عز وجل جعلها ايه؟ لهم، هو الذي اعطاها لهم سبحانه وتعالى. اذا ليس مطلوبا ان لا تشهد افعالا للعباد اصلا، لا، مطلوب ان تشهدها بالله، ان تشهدهم قد اقامهم الله فيها، اخرج فرعون وجنوده من جنات وعيون، وجاوز ببني إسرائيل البحر، جعل إبراهيم مقيم الصلاة ومن ذريته، وجعل فرعون إماما يدعو إلى النار. الله الذي جعل، الله الذي فعل وأفعل العباد، والعباد فاعلون منفعلون، فاعلون حقيقة والعباد فاعلون حقيقة، ولكن هم في كل أفعالهم منفعلين، يعني الله جعلهم في هذه الأفعال معنى منفعلين. الله سبحانه وتعالى جعل هذا العبد يقيم الصلاة، هذا انفعال العبد، أثر لفعل الرب الجعل وهو خلق أفعال العباد، وفي نفس الوقت العبد فاعل فعلا فهو الذي قد صلى. يقول: وأما محو ذلك من الوجود جملة فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادية وصاحب المنازل، وكل ولي لله بريء منهم حالا وعقيدة. طبعا هو الهروي صاحب المنازل، منازل السائرين، ابن القيم يعني يبالغ في نفي عقيدة الاتحاد عنه، مع أن له عبارات مهمة، مع أن له عبارات مهمة، لكن ابن القيم يحسن الظن به جدا وينفي عنه ذلك ويؤول كل كلام له حتى لا يحمل على وحدة الوجود. يقول: والمقصود أن من عقبة المحبة ينحدر المحب على منازل المحو، ولما كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب المنازل جعل المحبة عقبة. العقبة دي مش عقبة زي يعني حاجة صعبة، المقصود بها العقبة اللي بين جبلين يعني على الطريق، يعني ينحدر منها إليها، يطلع حتة كده وبعدين هو جاي نازل. وأما من جعل المحبة غاية، وده الصحيح، أن لأن المحبة هي أصل الإيه؟ العبودية. العبودية كمال الحب مع كمال الذل، بل الحب والطاعة، الحب والانقياد. يبقى المقصود من وجود الإنسان أن يبالغ في تحقيق العبودية وليس في أن يفنى في الربوبية، بمعنى أنه لا يشهد إلا الرب متصرفها، دي في الآخر تحقيق للربوبية غاية أمره. لكن الحب تحقيق لمعنى الإلهية، أن الإنسان يعبد الله، يحبه ويخضع له. لذلك الذي عليه أهل الإيمان أن الحب غاية وليس أنها وسيلة ينحدر منها إلى الفناء. يقول: أما من جعل المحبة غاية فمنازل المحو عنده أودية يصعد منها إلى روح المحبة، أو إلى روح المحبة، إلى راحتها، وليس بعد المحبة الصحيحة إلا منازل البقاء. وفي الحقيقة بقاء بالله، وزي ما قلنا أنه مش محتاج أصلا يمر على مراحل الفناء والمحو الذي يذكرونه، وهو أن لا يشعر بوجود نفسه ولا أفعال الخلق ولا صفات الخلق ولا وجود الخلق، لا مش مطلوب، بل يشهدهم قائمين بأمر الله سبحانه وتعالى. ده معنى البقاء، بمعنى أنه بيشهد نفسه يحقق إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تدل على البقاء، وإياك نستعين تدل على أنه إنما بقي بالله، إنما حقق العبودية بالله. وقد يسمون ذلك فناء، أو يسمون ذلك جمعا أو نحو ذلك، لكن الغرض المقصود إن إياك نستعين تدلك على أنك لم تعبد الله إلا بتوفيقه. فأنت إذا تشعر بوجودك وتشعر بأفعالك وتشعر بصفاتك، ولكن تشعر بها كلها هبة وعطية من الله عز وجل، انفعال أثر لفعل الرب سبحانه وتعالى فيك، هو الذي وفقك وهو الذي هداك. تقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. إذن السكينة أنت لا تستطيع جلبها، إنما تنزل عليك من الله. وثبت الأقدام إن لاقينا، لا تقول أنا ثبت، وإنما ثبتني الله، أعانني الله. إذن أنت تشعر بوجودك وأفعالك وتعرف الخير من الشر فيها، لكنك تعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى البقاء، ولكنه بقاء بالله. يقول: وأما الفناء والمحو فعقبات وأودية في طريقها عند هؤلاء. وفي الحقيقة أصلا أودية لا نحتاج إلى سلوكها، إلا ما كان من معنى حق فيها محو، ويعني إيه محو الأفعال، اللي هو الإنسان يشعر أنه هو بيعمل بنفسه، دي لازم تمحى فعلا، يشعر أن صفات الكمال دي هو اللي اكتسبها، هو الذي اتصف بها، هو الذي صار عالما، هو الذي صار مجاهدا، هو يضيع. يعني إن لم يضمحل هذا النوع من الشهود لكمالات النفس والإعجاب بها هلك الإنسان. يقول قوله: وهي آخر منزلة تلتقي فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة. دي طبعا مشكلة لوحدها، لأنه هو عنده أن المحبة وسيلة وأن الخاصة كلهم بتوع فناء وإيه ومحو. فأما أهل الإيمان يقول لا، ده ما وراء يعني أعلى المنازل، منزلة العبودية التي هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. فأما قوله أنها مقدمة العامة، برضو دي النظرة الاستعلائية للصوفية على يعني المؤمنين الذين فعلوا ما أمر الله به في الكتاب والسنة من صفات الكمال. يقول: هذا بناء على الأصل الذي ذكره، وهو أن المحبة ينحدر منها على أودية الفناء، فهي أول أودية الفناء، فمقدمة العامة هم في آخر مقام المحبة، وساقة الخاصة ساقتهم مؤخرتهم في أول منزل الفناء، ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبة، فتلتقي حينئذ مقدمة العامة بساقة الخاصة. هذا شرح كلامي. وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس، وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة، فإنهم أمامهم في السير. يعني من المقدمين؟ المقدمون هم أهل تحقيق العبودية. أعلى منازل الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبودية. قال: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو. سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. عبد. فمقام العبودية أعلى مقامات الإنسان، وبالتالي فمقام المحبة ومقام الطاعة هو أعلى ليه المقامات. فنقول ما نخليش مقامات العامة أبدا، يعني ما هو يعني بل هذه خاصة الخاصة، لأن كلمة العامة لما تقرن بالخاصة بيبقى يقصد بها نوع من الانتقاص، أن هذا ليس للسابقين إلى الله عز وجل، بل حقيقة السابقين إلى الله أنهم يحبون الله من كل قلوبهم. وكما ذكرنا إن أرباب الفناء أصحاب الفناء له في معنى صحيح وفي معنى أصلا غير مطلوب أصلا. المعنى الصحيح الذي ذكرناه من أن يشهد نفسه قائما بنفسي فاعلا بنفسي، ده لابد أن يفنى. والمعنى الثاني أنه ما يشعرش بوجود نفسه أصلا ولا صفاته ولا أفعاله ولا أفعال الخلق، ده غير مطلوب ابتداء، وليس إلا يعني حالة سكر مثلا كالتي حدثت للنسوة حين قطعنا أيديهن، شاهدنا جمال يوسف فقطعنا أيديهن بالسكاكين لم يشعرن. هذه حالة ليست الحال المأمور به. يقول: وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس، وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة، ساقة مؤخرة، فإنهم أمامهم في السير وهم أمام الركب دائما. وهذا بناء على أن أهل البقاء في المحبة أعلى شأنا من أهل الفناء، وهو الصواب والله أعلم. أهل البقاء بالله في حب الله عز وجل في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين أعلى شأنا من أهل الفناء. قال: وما دونها أغراض لأعواض. ربنا يرحمنا. طبعا المجلد الثالث ده شغلانة. قال: يعني ما دون المحبة من المقامات فهي أغراض من المخلوقين، لا لأجل أعواض ينالونها. ماذا يقصد العوض؟ إذا كان يقصد عوضا دنيويا، الناس تريد المنازل لأجل أن يحصلوا على شيء من الدنيا، فنعم هذه كلها أغراض لأعواض. واحد بيطيع ربنا سبحانه وتعالى عشان ينجح في الامتحان، واحد يعني بيحب ربنا جدا علشان ربنا يديله فلوس او عشان ربنا عطاله فلوس، بحبك قوي يا رب علشان ايه؟ عشان ربنا اعطاه ما يريد من الدنيا، فهذا نقص بلا شك، وهذه اغراض لاعواض. واما ما كان من اعواض الله عز وجل هو الذي رغب فيها لها الجنة، فهذا بما فيها من نعيم حسي، فهذه لا شك أنها أمر مطلوب، الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نرغب فيما عنده ورغبنا بكلامه سبحانه وتعالى فيما عنده، فكيف نقول لا نريد ما عندك يا رب؟ أعوذ بالله. ولكننا لا نراها معاوضة، بل هي محض منا، ليس أننا قدمنا فنستحق، إنما هذا حق أحقه الله على نفسه، ليس أننا نحن الذين نستحق بأنفسنا وبعملنا على الله شيئا، هو الذي أحق على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك اللي فاكرها عوض حقي، يبقى لو قيست نعمة واحدة باللي انت عملته 60 سنة، يبقى النعمة الواحدة ايه؟ اكثر. انت هتشكر نعمة ربنا عليك؟ من يستطيع ذلك؟ يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة تحتاج الى شكر؟ قال يا داود الان شكرتني. فاذا نظرت انها معاوضة، يبقى انت شايف نفسك تستحق ذلك بنفسك وبعملك وجهدك، فلو حسبت بالعدل لخسرت. يبقى أن هناك مطلوبا وغرضا للمؤمنين هو القرب من الله سبحانه وتعالى. كل المنازل التي دون ذلك التي سبقت من الخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من المنازل التي ذكرنا، كلها في الحقيقة يعني تؤدي إلى أن يصل الإنسان إلى القرب من الله سبحانه وتعالى ليجد اللذة في ذلك. ووجود هذه اللذة في الدنيا ثم في الآخرة أعلى ما كانت وأفضل ما كانت، أمر مطلوب رغب الله عز وجل فيه. يقول أما المحبون فإنهم عبيد، والعبد ونفسه وعمله ومنافعه ملك لسيده، فكيف يعاوضه على ملكه؟ والأجير عند أخذ الأجرة ينصرف، والعبد في الباب لا ينصرف. يعني إذا أنت متوقع أن تأخذ الأجر بمعنى استحقاق، بمعنى ما تخلص تمشي، وهو أصلا العبد ده قاعد على طول بيته فين؟ عند سيده، لا يفارقه أبدا. فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصة، أولئك هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة، وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال والمحبة هي سمة الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة، يعني سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم الذين ركبوا جناح السفر إليه ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء، وهم الذين قعدوا على الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم. قعدوا على الحقائق يعني اهتموا بالحقائق، وغيرهم اهتم بالرسوم. صورة وحقيقة. صورة العلم ان الواحد حافظ كويس وبيعرف يشرح كلام مظبوط. حقيقة العلم الخشية. صورة العبادة واقف يصلي، ارى في اليوم جزئين، صام كذا يوم، حج 75 مرة، اعتمر 113. حقيقة هذه العبادات ايه؟ انه خشع في صلاته، انه وجد لذة القرب من الله في حجه وعمرته، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى اشتاق إليه وأحبه. حقيقة العبادة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صام حتى التقوى تغير. الحقائق دي، حقائق العبودية، هي ما يقوم بالقلب من أحوال. غيرهم غير أهل المحبة، للمحبة هي روح العبادات كلها والتي يجدها العبد المؤمن حين يتعبد لله سبحانه وتعالى. فحين تفقد تكون الإنسان قد قعد على الرسم، اهتم فقط بالرسم والشكل. يقول: المحبة سمة الطائفة وعنوان طريقتهم أي دليلها، فإن العنوان يدل على الكتاب والمحبة تدل على صدق الطالب وأنه من أهل الطريق. ومعقد النسبة أي النسبة التي بين الرب وبين العبد، فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد والربوبية من الرب، وليس في العبد شيء من الربوبية ولا في الرب شيء من العبودية، فالعبد عبد من كل وجه والرب رب من كل وجه، والرب سبحانه وتعالى هو الإله الحق من كل وجه. ومعقد نسبة العبودية هو المحبة. معقد النسبة يعني أصل النسبة دي إيه العلاقة؟ المحبة. فالعبودية معقودة بها، بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية. وده كلام حق لا شك فيه. إذا لم يوجد حب لم توجد عبودية. إزاي واحد بيعبد ربنا من غير ما يحبه؟ يستحيل. لو زالت المحبة زال الإيمان بالكلية. حين تزول المحبة بالكلية يزول الإيمان بالكلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله غدا مفيش درس، والخطبة في بلد أخرى، خطبة في القاهرة إن شاء الله. العزيز بالله إن شاء الله. بين العاقد والمعقود عليها ما الذي يجوز؟ يجوز ما يأذن به الأهل ما دون الجماع طبعا. من في أي عمر تبدأ البنت تستر عورتها من أبيها وأمها وأختها؟ من 7 سنين. إلى 10، بعد 10 قطعا تستر عورتها. بعض الأشخاص يعملون معي ولا يصلون، نصحتهم كثيرا ولم يستجيبوا لي، هل يجوز أن أقاطعهم؟ نعم يجوز، إن كان في مقاطعتهم ما يرجى من صلاحهم. الانتفاضة القادمة التي دعا إليها بعض الشباب، الداعون لهذه الانتفاضة طرحوا عدة احتمالات، لابد أن تدرس هذه الاحتمالات من جهات مختلفة حتى ينظر ما المصلحة فيها. كان أحد هذه الاحتمالات أو أحد الاقتراحات أن يعني ينتقل المجتمعون بالملايين من ميدان التحرير ومن ميادين دول عربية أخرى إلى الحدود مع إسرائيل، ثم محاولة اقتحام هذه الحدود. وهذا أكثر الاحتمالات يعني خطورة، وأكثرها عندما نقول ما إذا تصور إنسان ذلك. أولا، هل أمرنا الله عز وجل أن نواجه عدونا بلا سلاح؟ هم أولا لا يعدون سلاحا، هم يتصورون أن ما حدث في ثورة مصر في ثورة 25 من يناير يمكن أن يقع في كل مكان أو بنفس الطريقة، وهذا مع أنه لم يقع مع دول يعني عربية أخرى ما زال الصراع فيها قائما شهورا والدماء تسفك كل يوم. نسأل الله أن ينصر المسلمين في ليبيا وسوريا واليمن، فرج كربهم. هناك أولا يعني اختلاف كبير جدا بين أن تواجه شرطة وجيشا هم من أبناء البلد وليس شرطة طائفية ولا جيشا طائفيا. والجيش المصري هذه أهم مميزاته، أن الجيش المصري معظمه وقياداته كلها من أبناء أبناء البلد، ما فيش طائفة معينة متسلطة عليه، خلاف الجيش السوري على سبيل المثال قياداته كلها علوية. ولذلك الشرطة والجيش مسيطرين والإعلام مسيطر عليه هذه الطائفة، ولذلك ترشح المسألة لصراع طويل. نسأل الله أن يفرج كربه. بتوع ليبيا عبارة عن مرتزقة، الراجل بيقول لك يقاوم الاحتلال وهو جايب أصلا الجنود كفار من بلاد مختلفة ومرتزقة لا دخل لهم إلا أن يقاتلوا من أجل المال، فهو جايب مفيش جيش أساسا يعني إلا هؤلاء الكتائب التي يستعملها. الوضع في اليمن مبني على القبلية أكثر منه على يعني على السمع والطاعة للقيادات قيادات الجيش. لذلك نقول وضع المواجهة مع جيش إسرائيلي هل سيكون مثل المواجهة مع جيش وشرطة من أبناء البلد؟ لا يستطيعون الصمود نفسيا في مواجهة الشعب الذي هم من أبنائه، بالعكس بدأ بعد محاولات الضرب كذا مرة أن في ناس تنهار في الثورة، بل حصل هي مرات محدودة جدا. أن القتل ده طبعا الثورة المصرية أقل الثورات في التاريخ دموية، ثورة فعلا تغير الواقع وفي نفس الوقت لا يحدث فيها قتل إلا بهذا القدر اليسير يعني 700-800 واحد، فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ولكن لأنه فعلا الناس بتوصل لها درجة أن هم يقول لا مش هننفذ الأمر دي، لأنهم متأثمين من ذلك يضرب الشعب بتاعه ليه. طب اليهود بقى جيشهم هيبقى كده ولا هيبادروا إلى الإبادة؟ وقال لك العلم مش هيسكت، ليه هو العلم ما سكتش على إبادة الجيش المصري في حرب 67؟ مئات الألوف من الجيش المصري أبيد في حرب سنة 67 ودفن الأسرى أحياء. طبعا بلا شك الوضع مختلف، كما ذكرت شرعا أنت لم تؤمر بأن تواجه عدوك بلا قوة، وإنما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأنت لا تستطيع الآن. هذا أمر لا يمكن أن يعني الناس هتروح تذهب بالسلاح سوف تمنع ابتداء من ذلك. لذلك نقول أن هذا الأمر فيه مخاطر عديدة جدا. وأن أكون خلاصة شباب البلد الراغب في نصرة قضايا أمته وليس في لعب الكرة واللهو بالكرة والفرجة على الأفلام والتجول في الشوارع، اللي هيروح للانتفاضة يكونوا خيرة شباب الأمة. إذا وجهوا إلى ذلك يبقى بتعرض الأمة لفقد أغلى رأس مال عندها في مواجهة غير محسوبة العاقبة، بل محسومة العاقبة أن إسرائيل ستدافع بكل قوتها. إسرائيل عندها مسألة الخيار النووي في حالة تعرض كيان إسرائيل للخطر، وبالفعل إذا راحوا ملايين زي ما بيقولوا إنهم كانوا الشعار بيقولوا مع القدس رايحين شهداء بالملايين، ده بلا شك يعرض كيان إسرائيل للخطر قطعا وأكيدا، يعرضها للفناء والاندحار بالكلية. إن توصل الجموع العربية من كل مكان إلى داخل إسرائيل من غير قتال، صح فعلا ممكن الموضوع ينتهي، بمجرد ما يدخلهم هيبقى الموضوع شكله إزاي. ولذلك ما الذي يتوقع في مثل هذه الحالة؟ ما الذي غلب على الظن أن يتدخل اليهود لإبادة هؤلاء الزاحفين؟ الزحف لغاية الحدود ده يعني أمر لا يمكن أن يعني يسكت عنه. وكما ذكرنا العالم إعلام، إحنا شفنا النصارى عملوا في المسلمين إيه والإعلام كان شكله إيه. الإعلام بيقول النصارى مضطهدين، يا عيني عليهم، يتقطعوا ودنهم مش كده، وهم ذبحوا الناس، ذبحوهم ذبح أسرة كاملة لأجل أنها أسلمت ذبحت. واحد تاني مع غزوب كلمتين عشان مطب صناعي ضرب فيهم نار وقتلهم، والإعلام ما جابش ولا حاجة. وزي ما قلت لكم 67 الإعلام عمل إيه؟ الإعلام الغربي كان بيدي الصورة الغبية اللي كانت الإعلام المصري بيطلعها، ان هم اسقطنا 300 طياره 400 طياره 500 طياره، وهو سيناء احتلت كانت اصلا، والجيش المصري يباد ويقتل كل افراده، والعالم الغربي يصفق لاسرائيل المسكينه واحد الحريه. اللي حصل في زماننا هذا من عده من السنه الماضيه او التي قبلها في اقليم سوات في باكستان، العالم كله الاعلام عمل ايه في العالم؟ حد عرف اقليم سوات ده ايه اللي حصل فيه؟ ده حاجات محدودة جدا اللي عرف ايه اللي حصل في اقليم سوات. مأساة مجزرة رهيبة جدا حصلت، 200,000 قتيل في هذا الاقليم. هو الناس عارفة كم من القتلى قتلوا في افغانستان والعراق؟ ولا قوات التحالف انتصرت وخلاص؟ لما نقول 2 مليون انسان قتلوا في العراق، 2 مليون انسان، ده رقم رهيب هائل. ومع ذلك في الإعلام العالم كله كان بينقل الصورة وخلاص. فلذلك ما تقولش العالم مش هيسكت، العالم مش هيسكت، العالم ده لا يمكن أن تعتمد ولا تثق في أعوان الأعداء. الاحتمال الثاني أنه يقولوا نروح نقف على الحدود فقط عشان نفتح المعابر لو وصلت الأعداد فعلا إلى الحدود. أولا، هل متوقع أن تصل الحدود؟ هل هناك يعني ظن بأن تخاطر إسرائيل بأن تسمح لهؤلاء بالذهاب دون أن تتعرض لهم في الطريق؟ لأنها إذا وصلوا الحدود من الذي يضبطهم بالملايين دول؟ الناس كلها مندفعة بقوة، فبلا شك أن الاختيار الأساسي هيكون منعهم من الإيه؟ من الوصول. إما أن يمنعهم الجيش المصري ويحصل صدام بينهم وبين الشباب عند نقاط العبور إلى سيناء أو قبل ذلك، وتبقى مأساة عظيمة جدا. ويبقى هو ده اللي الغرب عايزه، الأمريكان عايزينه، أنه يحصل صدام بين الجيش والشعب وتتحول البلد إلى فوضى عارمة وخطر كبير جدا. وإما أن الجيش لا يتصرف بذلك ويتركهم، يبقى إسرائيل هي التي تتصرف أثناء الطريق، وعند ذلك سيكون موقف في غاية الحرج للقوات المسلحة، لأنها إما أن تسكت وتبقى قوات لا تستطيع الدفاع عن شعبها، وإما أن تقاتل في معركة هي غير مستعدة لها، لأن القوات المسلحة لسه جوه ليه؟ لسه جوه البلد، لسه الثورة لم يعني يقوم الأمن على قدميه في البلاد، فضلا عن الحاجة إلى اقتصاد قوي، ليس اقتصادنا اقتصاد حرب. احنا لازم نحسب الأمور دي، وليس أن احنا نندفع إلا يكون ده تخذيل. ده مش تخذيل، ده معرفة بقوة العدو وقوة المقاتلين أنفسهم. احنا مأمورين بكده ولا لا؟ الدليل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. يبقى إذن احنا لابد إياكم، وأنا خفف الله عنكم وعليم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن ده مأمورين بتقدير قوة العدو، ولازم يكون اقتصادنا يحتمل أن يكون هناك أي حرب. وإلا فالناس اللي هتروح، حتى المؤن الغذائية بتاعتها في سيناء، انت عارفين ان فعلا مدينة العريش مثلا تحتمل كم من الناس، ولا هي مفيش حاجة محسوبة خالص، ولا هننطلق هكذا وما نعرفش، والناس في الصحراء من اين تأكل؟ ها؟ كلام اللي بيطلبوا بالحضرتك يقول ده كلام غير عاقل. كويس جدا، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، علشان نقول ان الناس لازم تحسب الامور. ما تقولش ان احنا عايزين ننطلق والبتاع هتبقى فروشة بالورود. فين الامكانيات التي تؤدي بها الى ذلك؟ اولا، تعرض مناطق العبور الى سيناء الى مخاطر الايقاف والضرب. هي اسرائيل ما بتضربش عساكر مصريين على الحدود لغاية دلوقتي، لغاية عهد قريب جدا بيحصل ذلك مش كده؟ لما تلاقي مصلحتك كده لا تعبأ بمجال جوي ولا تعبأ بايه بسيادة مصر على أرضها ولا تعبأ بشيء. دلوقتي ثلاث نقاط أصلا، الملايين دول هيعدوا أو مئات الألوف هيعدوا منين؟ هما ثلاث نقاط. نقطة كوبري السلام، كوبري السلام ده قابل للتفكيك بقرار وقابل للضرب بينتهي كل شيء. كوبري السلام في الإسماعيلية ونفق أحمد حمدي في الجنوب، وده أيضا قابل لإيه؟ لأنه الضرب هو الآخر، ومعدية بتعدي كده على مهلها جدا، لو حد عمل فيها أي حاجة ستغلق قناة السويس، فضلا أن المعدية بعدها مش هتعرف تعدي، والمعدية ما ينفعش تعدي مئات الألوف فضلا عن تعدوها ملايين. معانا أخوانا؟ بقى هذا الاحتمال أصلا احتمال، أيضا احتمال في منتهى الخطورة، ويعرض البلاد كلها لمخاطر. يبقى الاحتمال الثالث المطروح، وأظنه يعني أقرب الاحتمالات، أن يكتفي المتظاهرون بأصحاب الانتفاضة بالتواجد في الميادين الكبرى في العواصم العربية التي حدد لها ذلك، لإحياء القضية في نفوس شباب الأمة، تأكيد على معاني إيمانية صحيحة، تحديث النفس بالجهاد، المطالبة بحقوق أهل فلسطين في فتح المعابر. وأظن بلا شك أن هذه المطالب الآن أصبحت أقرب بهذه الانتفاضة، بالدعوة إلى هذه الانتفاضة فعلا. أن مصر دلوقتي بتتكلم عن أن فتح المعابر عبارة عن إيه؟ خيار إيه؟ يعني أقصد أنه هو قرار سيادي، بعد ما كانت بتقولوا لا ده الاتفاقيات. الحقيقة أن إسرائيل هي اللي انسحبت، هي اللي سابت إيه؟ غزة، مش إحنا اللي قلنا لها سيبي غزة. إسرائيل سابت غزة، وبالتالي ما ليس لها أن تطالب مصر بأن تظل هي التي تتحكم في المعبر من الناحية الأخرى. هي عايزة تبقى تيجي تاخد غزة، عايزة تنفذ الاتفاق مع مصر، يبقى هي اللي إيه؟ تيجي تتوقف على الناحية التانية. لكن تنسحب منها وتحمل مصر مسؤولية أن هي تظل يعني هي الحارسة للجانب الفلسطيني من المعبر، أو أن تظل تابعة لإسرائيل في حراسة هذا الجانب، ده أمر لا يمكن أن يكون مقبولا، ما قبله إلا الأذلاء، وقد ذهب الله عز وجل بهم. المفروض أن قرار فتح المعبر ده المصريين هم أصحاب القرار فيه، لأن مسألة أن إسرائيل تراقب من داخل مصر، ومن يعني طبعا إسرائيل خلاص انسحبت على من الجانب الفلسطيني المعبر رفح، كان اللي بيحصل عبر السنوات الماضية من ساعة انسحاب إسرائيل من غزة هو أن إسرائيل بتراقب هذا المعبر وتتحكم فيه من خلال المنفذ المصري عن طريق دائرة إلكترونية، من خلالها بيتعرض على جندي إسرائيلي أو عسكري إسرائيلي جوازات في معبر قريب تاني ما بين غزة وما بين إسرائيل، من الذي سيمر؟ وهو اللي بيدي القرار من خلال زرار بلمبة، إذا نور لمبة حمراء يبقى ادوله التأشيرة خلوه يعدي، وإذا نور لمبة ما تدروش تأشيرة، وإذا لمبة نور خضراء يبقى إيه؟ ادوله التأشيرة. وممنوع ان هو يعدوا حد الا بموافقة يا لمبة خضراء يا لمبة ايه حمراء. بلا شك ان هذا كان اتفاقا لا يقبله الا انسان يعني لا ينتمي لامته، ان اسرائيل هي تتحكم من خلال المنفذ المصري، وهذا لا يصح ابدا. يبقى المطالبة بدا وصر يعني الحمد لله ان موقفها الان اصبح إن هي تقول ده قرار سيادي حسب مصلحتها، تقرر فتح المعبر أو إغلاقه. ونرى إن هناك فعليا تغير، إن في دعوة إلى فتح دائم للمعابر بإذن الله تعالى يطبق قريبا. على أي الأحوال المطالبة بذلك حق لا شك فيه، وإن إيقاف الحصار ده حق لا شك فيه، والمطالبة بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم لا شك فيه. المطالبة بالحقوق دي أمور شرعية وموافقة لمواثيق القوم ونحو يعني أقصى مواثيق يسموها أمم متحدة وغير ذلك. المطالبة بهذا مع تواجد قوي في الميادين أمر بإذن الله تبارك وتعالى لا يقع منه ضرر، بعد أو توصيل مساعدات أيضا إلى غزة من مواد بناء وغيرها ومواد غذائية وتدخل بالفعل زي مثل قافلة الحرية. هذا الأمر إن شاء الله يرجى أن يكون سالما من المفاسد أو يغلب على الظن سلامته من المفاسد مع الانفضاض بعد ذلك، لأن استمرار الاعتصام الدائم الموقف للحياة خطر كبير أيضا، لأن الاقتصاد المصري متعرض لمشاكل. فالنظر العاقل لمسألة الانتفاضة وطرح الاحتمالات لابد وأن يعني يرجح لدينا ما ذكرنا من يعني الاكتفاء بالتجمع في المدينة العامة. أقول قولي هذا واستغفر الله.